الرحمن الرحيم. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا والله بكم والله تكنوا الراية على باتنا غدا يا بري رجلا يحب الله ورسوله رجلا مثل يحب الله الله جالس فإرغم إذا اللي جالسوك ويحبه الله ورسوله الله في إرغم إذا اللي سجالسوك يفتح الله على يديه يفتح الله خيبر مقالا خيبتنا كربك أفسرك إذا ردت نوبا فأكذي تيك إن يديها سهل رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم فبات نبلنا الناس ورم صحابة دال بنزن يدوكون ليلتهم يدوكون إذن يتحدثون كهاتا وانهالتها نبلن ليلتهم الكن ثانيثا أيهم يعطاها ثانيث يعطاها ألا باسا كنما يابدون ما قد سي ربي برسول جالة ربي برسول الله جالة نيك إن يد نبيين إن منميسون يتابلن الكن ثانيثا فلما أصبحوا مبرزفة غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفت الرسول ربي رت مر صحابة كلهم يرجو أن يعطاها كلهم مر ثانيكو يرجو فكجلوا هالتين أن يعطاها على باسا كنمو أما قرتي على باك إنماني أنقو أرغت أمسي بكيري سانك جيلا لما ربي برسول يالك فربي برسول سجالة سان توق وانسان أرغم في فتعه والله أعلم. فقال أين علي بن أبي طالب؟ وقال صحابا مر خجيلا استغنى فتن بينجر أين أسجر علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه جديقا فتي جنان فقيل نجدا هو علي يشتكي من كبسة عينيه ليزال مانه متى أجانين فأرسلوا إليه كما تقدم فأرسلوا إليه من يأتي به فأرسلوا إليه قال علي يرقن مهرك قبيث وفي صحيح مسلم فأتى به أرمدا وفي أن سلمة فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمدا فبصق في عينيه فبراء سلمة من الأكوع السير قنجة هرك قبيث إلا لما إلا فنار بولت الكوب دين خيبر مجراني باري تامرتو مدينة جران ويتقانا كده ستفانيه ثم بيينا فأرسلوا إليه ثم يأتي به نمر فوج فبصق في عينيه نعم فين سلمة من الأكوع جنه فبصق نبي جنس في إلى جال من كيزد ودعا له حياي ساغلته فبرأني في روكية في الحال عافية كاملة وجتمسا حيينا كأن لم يكن به كأنه أكوان شأني لم يكن به إسبتن أرقميني تكا وجعون دكومني وهيدو وكسا من رمادين ولا ضعف بصري أكوان تكا إلتن دكومني إلتن لافنيته وذلك بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث فدعا له فاستجيب له وللطبراني أن علي فما رمدت ولا قلت صدعت منذ دفع النبي عليه الصلاة والسلام إلي الراية قال رسول الله لابنا كنزان الراية تكن إلتنا ندوكم لي مثال النبوة فني وفي علم من علام النبوة عليه الصلاة والسلام نعم فأعطاه الراية أعطاه ولي كنانك النبيين الراية على باك النبي فقال انفذ على رسلك ثم كيف الرديني قرى يهودا خيبر انفذ دبري أنين ديمي على رسلك سودا كيف الرد حتى تنزل بساحتهم حتى تنزل بساحتهم حتى تنزلها وتسدين بساهتهم مبا إساني يعني امضي برفق وتودة ولين متمهلا على رسلك من غير عجلة ولا طيش من جرجر أكنا ما أقلين قبل انتهم وتدين مبا إساني كبر ثم دعهم إلى الإسلام يوم التساني دين تكبر تسلام التسايا وأخبرهم بما يجب عليهم على كتابة والرتورة في انجر نيمي كتاب أركابنا إلى نيم الإسلام من قبل الله كتاب هذا نيم ديماني سبحان الله وأخبرهم إذاني وديس بما يجب عليهم واني ثاني الرد إركمته من حق الله تعالى فيه راكنته فيه اي في الاسلام اسلام ما كيست فوالله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا نيمه هيا فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا يدين نبينا عليه الصلاه والسلام فوالله ربي انك قد يا علي لأن يهدي الله بك سبب دعواتي فيك يا متكيكنات رجلا واحدا نمتك خير لك من حمر النعم خير لك تيسال ايران من حمر النعم حمري من حمر النعم سكون المين حمري بالجيم تو قالار الجيم تو وكان ببوري قالا قباتي خراتو يوكا قباتي صدقة تورا علمي صدقتين ماتي وانتين ما يامتين من زين قجيلو ترسيجة وانه ما دخلت عليه في تأويل مصدر في محل رفعين على الابتداء والخبر خير وحمر بضم الحاء المهملة سكون المين وان حمسة النون والعين اي ذات رجل على يدك يديك خير لك من الإبل الحمر وإنما عبر بها لأنها أنفت أموال العرب رمي في جالبتي في دبة ثانية يدوكونا من حمر يو التعرود يتوسى وضم الميم تنقرأي من حمر ابن عام تكون الميم يدوكونا يتونسون أي يخوضونا أصوتي زينا جيت والغنف فيه مسائل والأولى فيه مسائل باب دبر كان كيسا مسألة عليه الدوج باب دمال التي باب الدعاء لا شهدت أن لا إله إلا الله باب دبر كان كيسا مسألة عليه آيات القرآن في أحاديث حديث تدبا وسن الدبر روان فلتا موهد الدجرى الأولى تدرى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم من اتبعه نما نبي فانا ديمي نما نبي فانا ديمي كرارب النمايا أي لقوله هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني من جنة الشراف الأسياسة كنا الشراف لم تمثلا الثانية مسألة لما فا التنبيه على الإخلاص التنبيه دم يسوس جردرسي دبري كان سيست على الإخلاص ربي قل قل ليس ورد ربي قل قل ليس ورد دعوة إسايا نتمنى ما يامو كنا ربي قل قل ليس ربي جيت شيامو كان الرد دم يسوس كيزي لأن كثيرا من الناس هدون مراته لو دعا إلى الحق لما هبت خلقي يا ملي فهو يدعو إلى نفسه ترلقوا ذات يا ماء ربي تنما يا مايدا قرر ذاتيا أي لقوله أدعو إلى الله قرأ الله تنما يا معني جنة إخلاص الشين رفضة أي ليعبد الله وحده لا لشيء آخر ولن قرر ربي تنما يا مو أكربك الله إذا قبلني سكوان براتي فيم من تحصيل جاهي كل سنة إذا براتي أرقلي هاشيك أنا أنجدني فيم ومنزلة عند الناس وغيرهما دنيا دموزنا كنني فيم فإن ذلك هنا في الإخلاص أيته ما الجنسي لأن كثيرا هدون ما لو دعا إلى الحق هدوها قدت اللي يعني فهو يدعو إلى نفسه ولبو ذات يا ماء لبو ذات بكبج شيء ثم إسابيه دنيا وإسابيه سابور لي نميك ربي يا ماء دعو لبو ذات نما يامون كم يترقى وانا ترابيس ونقر تيدين يوجيش ساكم أغياني دي فلات إنقمت قلبي نساد يرتيا جاي بس يو بيجي ديدي قرشي تنين كاهو تنين جيت إن أهل إبقتي أكمالي أكمل ديدان أنا أكمل شاري ربي أكمل ديدان إن جيت أنا أكمل ديدانية أنا أكمل ديدان ويسير وغانا إدائيني دورانو أم بإفتيا مغر ربي آمان جيو تانتو الرازيات دا فاهمنا أتيو دلنت اللي شاري ربي تغرسي لفتحة تبيجي بشيستي تبيجي كيستيتيف دلنو قبض مالي ربو تيتي أكمي كبجار أفين كمي نزورة دافت كم وانا نجد أكمي كيف لم يوني نجد سني فين دلالين يو سني دلالين نما إفتنا ما يامو دورانو نما ربيتنا ما يامو ولي قال له أكنا لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه نفسنا كيف قد أيضا كم بيجي في النديد يتمر أسيد يوجد يوجد دي دمه يا ما بوبتا تمر كرباتي أكم شرش حبي دي دي أني كبجمو يكيسا كبجان كبو شيخامي تيان الثالثة مسألة تدفع مسائل درجيلة دبرغان الرابودة تمر أن البصيرة من الفرائض أن البصيرة علمية نمت قرتين ما يامكون علمي قبات من الفريضة واجب الرا على بصيرة أنا ومن اتبعني إن جنجي أي لما جعل اتباعه من كان على بصيرة ودعا إلى الله على بصيرة ومن ليس كذلك فليس منه مبين قسم دل ذلك على أنها من الفرائض لأن اتباعه فرض بصيران علمي بيكو وان اتنمى يا من زم معروف تو بيكو وان اذا نمره وانسم منكر تو بيكو الرابعة مسألة نغرفة من دلائل حسن التوحيد أجل تتوان فوحين قاريته رتك أجل تتورا أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة أنه تنزيه لله فوحين يقول ربي يقول ليس عن المسبة الربر أكني أرب سمني بر من دلائل حسن التوحيد أجل تتوان فوحين وان قاريته رتك أجل تتورا من دلائل أجل تتوان حسن التوحيد قارو ما توحيد الرا فوحين وان قاريته رتك وانما قجل تتورا أنه تنزيه الله رب كل سورة وان ربي رب كل سورة غاري رب كل سورة وان تيغان الرغارية عن المثبات الرغر أي لقوله سبحان الله وما أنا من المشركين الله يقول الله وان قلت إذاني ملك الرب توقع مشرك تولي شرك سمر الرانجن عن المثبات إنسان وما أنا من المشركين وذلك أنه نزه الله أن يكون له شريك ربي وإلى الرب كل شيء فدل على أن إفراده بالعبادة الذي هو التوحيد حسن مطلوب مأمور به الخامسة مثلا كانت فالة الذي قبح الشرك الخامسة مثلا كان يسوع أن من قبح الشرك فكن شرك إذا كونه مثبة لله كونه توجد كان له وان شركي وان فقطاته رتل وجلت كونه توجد مثبة لله أراد ربي أبني الرب سيزد إلى شركي أي لقوله وسبحان الله وما من المشركين الجنة وان ربي يرتئ لا قل قل لا إهما إذا توعب كتار معناه وقل تنزيها لله أن يكون له شريك أو معبود سواه فلما نزه نفسه عنه نفسه إذا ربي واهل الراب قل ليس جنان قل ليس كن دل على قبحه والنين إذا قل قل قل ليس شركين وان قبيها وان فقدها دورا وجيت ربنا الرب زور أيامه الثالثة ربي سوى واهلون كل شركين أمو ربي الرب مثلا جاء فارا وهي من أهمها وهي مثلا جهيت وقل من أهمها من أهم مسائل هذا الباب مسألة لي بابا كان كيسا تدفون برا يا سيد إبعاد المسلم عن المشركين إبعاد المسلم مسلم فجيس وشو بيس يربار في جبريتنا جبريتنا عن المشركين مشرك سوت الرايا طيب في مسائل ناس ذاكرتي أيها لئلا يصير منهم قال وهي من أهمها مسألة جهفة من أهمها إذا يشفت مسألة لي بابتنا كيزت بابتنا الرافلة تمتور رأي إبعاد المسلم مسلم فبيس جهفة درسي دبرير رواني قل أتمو إبعاد المسلم مسلم في فبيس مسلم تودر لئلا يصير منهم أكم مسلم تودر رأي من ثاني ولو لم يشرك أدو ربك وواهلون سنلين أبي يوخي ستائجر من رأي كان أبقى جرر ثاني جرر فقيس وتكيس يردر في دفرقان مجون تجي جرر فقيس إيسان رابولة ميغان أي بقوله وما أنا من المشركين أسان أم مشرك تودر ثاني أي إذا دي إيساني تيمي قندك هي كإيساني تيمي إرى فقود أن جرر لست منه ولا هم مني أنا إيساني الرأيين إيسان الرأيين أنا منهم بريء أنا إيساني الرأي كل كله وهم مني براء ذلك براء شر لنا الرب كله وقوله ولو لم يشرك هذا رب التوا واهلهم كله بعد إني مشركتو ذا كيسا تاول نمني على الالو بركة مشركتو مرة جدامي فإذا لم يتبرأ من المشركين شركوا ترأيكم كل كلاهم صار منه جرورة تعيش ولو لم يشرك قال يوم شركوا ترأيكم كل كلاهم إذا لم يتبرأ من المشركين صار منهم ولو لم يشرك هذا في شرف كل باته جرب رأيكم كل كلاهم جرورة يأما أك أك تنجد أمنا مسلم مشركوا ترأيكم فجسوتو درسي لبركان الرافضة تما وما أنا من المشركين أسهل الرافض السابعة كون التوحيد السابعة مسألة تربة فارة مسائل غرسي درسي وان دبركان الرافضة تنكرة تتربيتو كون التوحيد توحيد نسهوت فلتم درسي دبركان الرافضة أول واجب جلقب وان جلقم نمته دور وان جلقم نمته جر واجب نمته توحيد أي حيث لم يأمر بشيء من الأعمال قبله قاف معاذي يمني التيرغن توحيد دروان مرات يام جرانيني أن يكون أول ما تدعوه إليه شهادة الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جنس جرد واجبا وأنه أولت واجبنا مثل كلمة شهادتين توحيد هجتوني فيه نما كافرات وكتورة قلت سوء ثلاث يجتوني بس شهادات فرد التنظر أول واجبات توحيدا قول التوحيد توحيد توقف لسماء ولا واجب يلقب وانا مرة وجبه نبي رجع تدين صحابة يتعرف دلقاء ويتيا ما قابلتو تنجنة توحيد انظر بل امر به قبل كل شيء ولو كان هناك شيء اوجب لبدأ به قبله لما ارسل معاذا نعم الثامنة مسألة سديدته أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة توحيد كان يبدأ به إسان جلق فنم دعوه يبدأ به قبل كل شيء وهندت أجل مدورة حتى الصلاة هذا صلاة بهت صلاة هذا أجل توهدت أجل دورنا أي لقوله فإنهم أطاعوا لذلك لك بذلك فعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات يويسان قرسي لما شهدتين في قلة ربي صلاة شنان كان الزواج كدو بيش فينا شدوباني ميجي أنه يبدأ به الداعي تكي يبدأ به يبتل إثان جلق أبما قبل كل شيء وهند دور حتى نقى ثلاثة دور اللي يسد يا من كافر التاسعة مثلا تغلقها أن معنى أن يوحد الله إلى أن يوحد الله جرى ربي انتقى الشوم سوت يا مجرى سنجيتشون معنى شهادة أن لا إله إلا الله رب تكتشون سوتيتون معنى مشهادة الله إله إلا الله هذا قبر من اللهم لنجرو رب تكتشون سوتيام يويرا شهادة مثلا تيام يجو أي لقوله هل يكون أول ما تدعوهم إليه شهادة الله إله إلا الله وفي رواية لا يوحد الله فدل ذلك على أن معناها رواية قريبتي إلى شهادة أن لا إله إلا الله قريبتي إلى أن يوحد الله ويتيره تولى إلى أن يوحد الله بلا شهادة الله إله إلا الله انتقوا إذا إلى أن يوحد الله إلى أن يوحدوا الله قال ربي تقوتون توتيس أيام يجون قال شهادة قبطوت يجون فدل ذلك على أن معناها إفراد الله بالعبادة ليس قولها باللسان فقد الرب أن يجتوز اللامة عبادات تقضابها العاشرة مثلا كن يبقى أن الإنسان نمني قد يكون من أهل الكتاب فيها جائباتا وبدأ فكتان قلبي تقبى قال مثلا كن يشو أن الإنسان نمني قد يكون نتا من أهل الكتاب ور كتابة في النمر نتا وهو لا يعرفها حال شهادتين بيني أو يعرفها تبكي شهادتين بيك ولا يعمل بها شندلف في أهل كتابة جدا مايا يهودا في نصارى على كتابة إلهم دم يقول شهادتين من بيت يوغان من بيت تندلب توجنوا على كتابة ما يلماني ولا يعمل بها أي لكونه أمره أن يدعوهم إليها مع أنهم أهل الكتاب ورقوا ورق كتابة لك دروا كتابة في رجلان والد الأمة يعملون قبن كرميزان الرجلان في ثانيقها سنمان الجنة أرقتني جهنم إردان غيبهني جدني تنديف ولو كانوا يعرفونها ويعملون بها أدو لا إله إلا الله محمد رسول الله بيقني تدلقني لما احتاج إلى أمره بذلك كانت يامس إلى سابد كان انجر لأن أهل كتاباته هو الجنو أدو كتاب باته ديمو جاهلا نتائج شهادتين بينهما لو كان بيقابت تدلق الحادية عشرة مثلا قلت الكفارة التنبيه على التعليم بالتدريج التنبيه درسي دبر كان كيسر فينما دمي سوك التنبيه دمي سوك كيسر يردر هيدا على التعليم بالتدريج سوتا أول شهادات تيام ويسان تولي سيجدا شهادات تيام ويسان تولي سيجدا زكاة تيام سوتا نعم برسيدات موت تك جملات تنكنا بالتدريج يجون سوتا سوتا أي لكونه أمره ويدعو إلى الشهادة أولا ثم الصلاة ثم الزكاة أو لم يأمره أن يدعوهم إليها جميعا دفعة واحدة. نعم. الثانية عشرة البداية بالأهم فالأهم يلك أبو دعوة جيزت بالأهم رياتشفتون فالأهم تسنيت أنتون شهادتين توحيدا يلك أبني ثلاثة أن تنيني لكونه بدأ بالتوحيد أولا ثم سنى بالصلاة ثم ثلث بالزكاة. أيه الثالثة عشرة تدفن مصرف الزكاة مكة زكاني تكنمتو نما زكان كنمتو فهموتو غيس يردر سيدة بريكان مصرف الزكاة مكة زكان تكنم إنها تأخذ من الأغنياء فترد على الفقراء فقراء تدفن تنجنة مصرف الزكاة بكين زكان تكنمتو إني سديتي تكو كيسة فقراء تدبة من كان هايت الرابعة عشرة كشف العالم عالم نساك الشبهة وهو الفكات عن المتعلم برتأرها ساكو عالم تيج كان الدرس إذا بريكان الرافورة كشف العالم عالم تيج ساكو والشبهة وأنما تبعن المتعلم برتأرها أي لقوله إنك تأتي قوما أتتوت أفت معاك من أهل الكتاب والكتاب الراكتات شبهة الرساكو لإرمان سنك أرومتي تلميتين كفتي تجيه إله فنبهه بذلك ليأخذ أهبته كان عندما يتنبيين كن قبويسا وان اتجم مرفلته الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال النهي روو تغيس جرى درسي دفريقانا غيس روو جرى عن كرائم شطل لقاقاري الأموال دنيا ما فودور أي لقوله وإياك وكرائم أموالهم سدو أن شطل لدنيا زانير رانجن كان يريد أبان فديك إنما السادسة عشرة مسألان كل جهيسو اتقاء دعوة المظلوم كثير دعوة المظلوم أبهر سميد أماره أي لقوله واتق دعوة المظلوم جنني ومعناه اجعل بينك وبينها وقاية بفعل العدل وترك الظلم كتئ دلك دي نما ميقو إيسؤون دعوة مظلومة الرافقات ويانين السابعة عشرة لتربفة الإخبار بأنها لا تحجب الإخبار وديسو كيسي ردار زيدة بريغانة بأنها دعوان أبارتي ميلا ما لا تحجب دومتو رب الران دومت برد أي سين كيف لم أي لقوله فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أترف رس الثامنة عشرة من أدلة التوحيد دليل قرتي توحيد الرح ما جرى على سيد المرسلين أدلة توحيدها من أدلة التوحيد أجل جتو تقتم ربي توحيد الرسل ما أجل جتو ما جرى وإياك على سيد المرسلين حيو إرقم توتر ركش نبي محمد الرك وسادات الأولياء والأولياء السادات هنا كثر ور ربي التليات حيوتك انتهني الرسل وإياك نستك أجل جتو إني وان بقاتو ثم من المشكة والجوع والوباء والجوع ديلة والوباء الكبر أن ما حصل لهم يوم خيبر والنبياء خيبر ثاني ترك ملا صحابات من الجوع ديلة أيته صحابا مجازا ديلواني حرية فوداتا قندال ديات انقر أنية رسولي دو بشيرا سان قندال حرية مقولة كيف كيادة يهودان ورد قر أني قر أني وكتما فوق إذا فوقوا في نبيه على ما هذه النيران بيت ثمات ليس كنا ما ليس قصيرتا فوني بلتي فلنا بيتا ثمات فون هذا الليل ده فلنا قام بيراني كنت إذاني قلنا قال مدر نجيس بير وستأتي الربان المالي أوروش ونكورتي دكار قاني طلب قرانا كيسو صحابا بيلواني نمني هدوه يتسلاني غير رسول هذا وفافان إساء شنفرتي قلوب بينو راري آية شنفرتي قلوب بينا تقوان نكون رابط بيل لكسب إساني رياء الله وما حصل لعلي من الرمس علي يلتل كبون قياسا وهذا يدل على أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا لبو فيتي حقوتو في الراديسو بواتو في جوفين دندهانية داجر الله كدند وين الله توحيدا في جنة الدين سنيته من أدلة التوحيد دليل قرتك ثم ربي وان تبقى توحيدني وان تبقاته وان جرى الرياء يجر هذا جرى أركاقب ديوان الرياء وان الرار كمسان في ديبتي ديبتي لا تقول ثم أنت ربي تبقى توحيدني وان تبقاته ده لا بار ولا نافع إلا الله بس ولا نفعا ولا دفعا فكيف بغيره فلا يصرف لهم شيء من العبادة بل ذلك كله حق لله تعالى عبادة واللي تبقى جران كنم عبادة أنت ربي ونافو قد سديت فان من أدلة التوحيد دليل التوحيد الرأي ما جرى أني يا لا سيد المرسلين أي مرسل دودة الرأس نبي محمد وسادات الأولياء والأولياء السادات والرب يا سيد دودة قتاني الرأس وأني يا إكوني دليل التوحيد يا رب ما جاء الله قد في واركاقب يرد دو واركاقب أتعرف أني في الرأي بيستره في الرأي بيسوء إذا أفضل كانوا أني قلت تبوه هو حتى ساعة عشرة قوله لو أعطي أن الراية علم من أعلام النبوة نما ربي برسول جالت ربي برسول سجالة ربي مقالا خيبر اكتسارا أكثرني أكثر من تاني علي تفتيغتي كوني علامون علامة من أعلام النبوة علامة ليه نبي جمع نبي رتل أجلش لكونه أخبر بذلك فوقع كما أخبر أدواني سنين أرغمين دبتي أكسمة أرغمين أها العشرون العشرون أنتدبر العشرون دمفة مسألة ليه درسي دبريغان الرافضة تمترى دمفة أفله في عينيه أفله فكون بالجلال في عينيه للمان لي علم من أعلامها أيضا كن الله علمون علامان من أعلامها علامان في جمع إزهار رأي أيضا أي لكونه عوفية في الحال وإنما تنفيره هذو نبيين تيني أنتو فيزا دواب وليد وآي ساكي بلي أغسل تاريخين فيزا كذلك درقارا في دون نبيين تيني هل لم يكن به وجع صلى الله عليه وسلم